يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، درسنا بأن المرأة تكون خلف الإمام في الصلاة، ولكن هل يسن لها جهة معينة سواء عن يمين الإمام أو عن يساره في الخلف؟ لا بأس، المهم أنه خلفه، واللي عن يمينه وهي خلفه خلفه، خلفه من اليمين أو خلفه من الشمال أو خلفه محاذات، لا بأس بذلك، لأن هذه ما هي مصافة، ليست هذه مصافة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.